من هو اللقيط؟ هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، هذا تعريف اللقيط. هو طفل وش يخرج؟ يخرج البالغ، فلو وجد ضالا ونحوه فلا يقال له لقيط، بل يدل لأنه عاقل وبالغ. وإنما اللقيط هو طفل يعني لم يصل إلى حد البلوغ. لا يعرف نسبه يعني لا يعرف أحد أبوي، فإن عرف أحدهما نسب إليه، إن عرف أبوه نسب إليه، وإن لم يعرف أبوه وعرفت أمه نسب إليها كذلك. فتعريف اللقيط هو من لا يعرف نسبه، لا يدرى لمن، ولا رقه، لا يعرف أهو رقيق أم حر. نبل يعني رمي أو طرح في مكان ما عند باب المسجد أو في السوق، أو ضل، ضاع عن أهله ولا يعرف أهله أبدا، لا يمكن أن يتوصل إليهم، فيحكم عليه بأنه رقيق، أما فيحكم عليه بأنه لقيط. فإن ضل وعرف أهله سلم لهم. وما حكم كفالته، كفالة الرقيق؟ فرض كفاية. وتعريف فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فإن رآه الجميع منبوذا فلم يكفلوه، فما الحكم؟ أثم الكل، كل من رآه أو علم به. وما حكم الإشهاد على اللقيط؟ حكم الإشهاد عليه سنة. لما قلنا بالإشهاد عليه؟ لئلا تسول له نفسه يعني لاقطه أن يبيعه، يدعي أنه رقيق له. وهل يحكم بحريته أم برقه؟ يحكم بحريته لأنها الأصل، فالأصل في بني آدم الحرية، والرق عارض. ما هو سبب الرق؟ النهب والخطف؟ لا، سببه الكفر. فالرق سببه الكفر. إذا سبى المسلمون ذراري ونساء الكفار فإنهم يصبحون أرقا لهم. وهل يصح أن يملك اللقيط؟ هل يصح أن يملك ويضاف إليه الملك وهو صغير؟ يملك، وما وجد معه أو حوله أو قريبا منه أو مربوطا به أو موضوعا في ثيابه فإنه له. ومن أين ينفق عليه؟ ينفق عليه مما وجد معه من مال إن كان معه شيء، فإن لم يوجد معه شيء فمن بيت المال، الإثم للمسلمين؟ وهل يجب على اللاقط له أن ينفق عليه من ماله؟ لا يجب عليه، فإن لم يكن في بلاد إسلامية أو ليس فيها مال بيت، ليس في بيت المال مال، فمن أين ينفق عليه؟ من عموم المسلمين، لأن نفقته واجبة على الجميع. وما الدليل على أن نفقته في بيت المال؟ قول عمر رضي الله عنه: اذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية: وعلينا رضاعه. إذا وجد في بلاد فيها مسلمون وفيها كفار أهل ذمة، فهل يحكم بإسلامه أم بكفره؟ يحكم بإسلامه، فإن كانت البلاد كل ما فيها كفار فيحكم بكفره. ولمن تكون حضانته؟ لواجده، بشرط أن يكون أمينا مسلما حرا رشيدا، يعني غير سفيه. أما إذا كان بغير هذه الصفات فلا يقر بيده. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل لأنه وجد طفلا سأل عن حال الواجد، فلما قيل له إنه رجل صالح قال: اذهب فلك ولاؤه وعلينا نفقته. وهل يقر اللقيط بيد كافر؟ لا يقر بيد الكافر إلا إذا وجد في بلاد كل أهلها كفار، فإنه يكون محكوم بكفره حينئذ فيقر بيد الكافر. إن وجده بدوي في الحضر وأراد نقله إلى البادية فهل يقر بيده؟ لا يقر بيده، لأن بقاءه في الحضر خير له من ذهابه إلى البادية. إذا مات وله مال فلمن يكون ميراثه اللقيط؟ هل يكون لكفيله الذي قام بكفالته ورعايته أم لمن؟ إذا لم يخلف وارثا فيكون لبيت المال، فإن خلف وارثا فيكون لوارثه. إذا خلف اللقيط زوجة أو خلفت اللقيطة زوجا فلمن يكون الميراث؟ إذا ترك زوجة أخذت نصيبها، وإن تركت اللقيطة زوجا أخذ الزوج نصيبه الذي هو النصف، وإن ترك اللقيط زوجة أخذت الزوجة نصيبها الذي هو الثمن، والباقي يكون لمن؟ لبيت المال، يصرف بمصالح المسلمين إذا لم يكن وارث غيره. نعم، الزوجة يكون لها الربع والزوج يكون له النصف إذا لم يخلف غيرهما. ويرى بعض العلماء أن كفيله وليه يرثه، يرى أنه مقدم على بيت المال، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال أنه كافر لم يقبل منه. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية، والدية لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له. ووليه ولي اللقيط إذا تعدي عليه بالقتل، من يطالب بدمه؟ من وليه في هذه الحال؟ أهو من قام عليه كفالة ورعاية أم من؟ الإمام، لأن الإمام ولي من لا ولي له، والإمام حينئذ يخير تخيير مصلحة لا تخيير هوى، يخير بين أن يأخذ الدية أو يقتص إذا كان عمدا عدوانا. وهذا التخيير لأن فيه تخيير هوى، يعني يختار المرء ما يهواه، أما هذا فليس بتخيير هوى للإمام، وإنما يختار ما يرى أن فيه مصلحة لعموم المسلمين. إن خشي أن يكثر القتل فيتعين عليه أن يأخذ بالقصاص حتى يكون فيه ردع للمجرمين ولا يعفو، لأن المصلحة تقتضي أن يقتص لهذا. وأما إذا لم يكن كذلك ورأى أن مصلحة المسلمين عموما في أخذ الدية ينتفع بها في بيت مال المسلمين، فللإمام أن يأخذ الدية فهو وليه. إن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. وإن تعدي على اللقيط بطرف من أطرافه، قطعت يد أو رجل أو فقعت عين أو قطعت أذن أو أصيب بما يقبل القصاص ويقبل الدية، فهل للإمام أن يختار له وهو حي موجود؟ لا. وهل يخير وهو طفل صغير؟ لا، لا خيار له. الصغير لا يقال له هل تعفو أو تطلب الدية أو تطلب القصاص، لأنه غير مكلف ولا مدرك. ما الحكم إذن؟ يحبس الجاني عليه حتى يبلغ اللقيط الرشد، فإذا بلغ رشده خير، قيل له: ماذا تريد؟ أتريد أن تعفو عمن جنى عليك؟ فكذلك. هل تريد أن تقتص منه؟ فلكذلك. هل تريد أن تقبل دية هذا العضو؟ فلك ذلك. في حالة يكون للإمام الحق في أن يأخذ الدية في الجناية العمد، متى؟ إذا كان الرقيق في حاجة إلى نفقة، وبيت المال خال ليس فيه شيء، فللإمام أن يختار له الدية لينفق عليه منها، يعني دية هذا العضو. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. وجد اللقيط بيد مسلم، فجاء رجل قال هذا رقيق لي، لو قال هذا ولد لي سرنا ذلك وقلنا خذه، لأننا نحرص على إثبات النسب، لكن جاءنا قال هذا رقيق لي، هل نعطيه إياه؟ لا، لأن ادعاء الرق لا مصلحة فيه للقيط بخلاف ادعاء النسب، فنقول لا ليس لك إلا إن أثبت أتيت ببينة بأن هذا اللقيط ولد من أمة عندك، وهذا لا يخفى أنه ممكن أن يقام عليه البينة، فإذا أثبت هذا أخذه، وإن لم يثبته فلا نسلمه له، لأنه لا مصلحة للقيط في الرق، وإن ما له مصلحة في النسب. وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وإن أقر رجل، جاء رجل لمن أخذ اللقيط وقال هذا ولدي، قل بارك الله لك فيه خذه. جاءت امرأة وقالت هذا ولدي، نقول لها خذيه، بشرط أن تكون ذات زوج، أما إذا لم تكن ذات زوج فهذا ينظر فيه إن ادعت الإكراه أو الشبهة للوقع سلم لها، لأنها معذورة في هذه الحال. فمن طلبه لإلحاقه بنسبه أعطي إياه، لأن في هذا مصلحة للقيط في حفظ نسبه وليس فيه مضرة على أحد. وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا. وشرطه يعني إذا طلبه، وشرطه أن ينفرد به. إذا جاءنا شخص قال هذا ولدي أعطيناه إياه، وإن جاءنا شخصان أو ثلاثة أو أكثر كل يقول هو ولدي نظرنا في هذه الحال، متى نسلمه بدون قيد ولا شرط؟ إذا ادعاه شخص واحد. وأن يمكن كونه منه، يمكن أن يكون ولد له، يكون المدعي له بالغ يمكن أن يولد له، أما لو ادعاه صغير أو ادعاه شخص معروف بأنه لا يولد له لا رغبة له في النساء فهذا الواقع يكذبه فلا يعطى إياه. وسواء كان من ادعاه حرا أو عبدا، حتى الرقيق لو ادعاه قال هذا ولدي أعطيناه إياه، لأننا نتشوف إلى حفظ النسب. وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. وإذا ادعته امرأة أعطيناه إياها زوجها نفى يقول هذا ليس لي، هل نلزم الزوج بما أقرت به المرأة؟ نقول هو ولد المرأة وليس بولد للرجل. وهل يجوز هذا شرعا؟ يجوز أن يكون ولد للمرأة وليس بولد لزوجها، تكون المرأة وطئت بشبهة أو مجبرة على الزنا وأنجبت هذا الولد، فإذا ادعته أعطيناه إياها ولا نلحقه للزوج، لأننا لا نلحق بنسب الشخص إلا من رضيه. وكذا عكسه، كيف عكسه؟ ادعاه الزوج الرجل قال هذا ولدي، قالت المرأة أبدا زوجته هذا ليس لي، نقول هو لزوجك وليس لك، ينسب إلى الزوج ولا ينسب إلى الزوجة، لا تكون الزوجة أما له إذا رفضته. ولو بعد موت لقيط فيلحقه وإن لم يكن له تم توأم أو ولد احتياطا للنسب. يقول ولو بعد موت الرقيق، بعدما مات الرقيق جاء شخص وقال هذا ولدي، لو اللقيط، ولو بعد موت اللقيط، لو بعد موته جاء شخص وقال هذا ولدي الذي دفنتم ومات هذا ولدي، أعطوني ما خلف من تركه، فنعطيه ما خلف من ذلك على أنه ولده، لأننا نريد حفظ نسبه وإن كان ميتا، وإن كان ميتا. ولو هذه إشارة إلى الخلاف القوي، لأن بعض العلماء يرى أن من ادعاه بعد موته لا يعطى له، يقول ذهبت المصلحة حينئذ، فإذا مات هذا أصبح الآن طالب مال فقط، حينما كان حيا مدعاه، ولما مات وعرف أن وراءه مال ادعاه ليأخذ ماله، لكن الرغبة في حفظ النسب سواء كان اللقيط حيا أو ميتا فنوافقه على ذلك. وإن لم يكن له أولاد آخرين أو ما يدل على أنه يولد له لأجل حفظ نسب هذا اللقيط الذي مات. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الذات. عرفنا أن اللقيط إذا ولد في دار فيها مسلمون وبها كفار في بلاد، جاءنا مسلم يدعيه سلمناه إياه بدون قيد ولا شرط، جاءنا كافر يدعيه يتجاذبنا أمران، حفظ النسب نحرص عليه وإن كان نسب كافر، والديانة نحرص عليها لأن حكمنا بديانة هذا اللقيط بأنه مسلم، فممكن الجمع بينهما. نقول تعال ما دام أنك تقول هو ولدي هو ولدك نعطيك إياه لحفظ نسبه، لكن ليس على دينك ومحكوم بإسلامه، إلا إن أتيت ببينة تشهد أنه ولد على فراشك فهو ولدك ودينه دينك، إلا إن هداه الله فيما بعد. فإذا لم يوجد بينة جمعنا بين الحسنيين، حفظا للنسب قلنا هو ولدك وليس على دينك، حفظا لدين الطفل دينه الإسلام. وإذا حكم بأن دينه الإسلام وذاك قد ادعاه، فلو مات الطفل هل يرثه هذا الذي ادعاه الكافر؟ لا، لأن الكافر لا يرث المسلم. فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، لأن إتباعه للكافر في كفره فيه ضرر على اللقيط، فيه ضرر عليه، فهل نتبعه إياه؟ لا نتبعه إياه إلا بالبينة، مجرد الدعوة لا نتبعه إياه. وكذا لو ادعاه رقيق وهو محكوم بحريته فنلحقه به حفظا للأبوة ولا نلحقه به في الرق. وإن اعترف اللقيط بالرق مع سفك مناه للرق من بيع ونحوه أو عدم سفكه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه. قلنا إن الرقيق محكوم بحريته، لو بعدما يرشد اللقيط هذا، بعدما يرشد يقول أنا رقيق لفلان، فهل نطيعه في هذه؟ لا، لأنه محكوم بماذا؟ بحريته، وادعاؤه الرق ضرر عليه وتضييع لحق الله جل وعلا وإسقاط عنه لبعض التكاليف الشرعية، فيؤخذ بالأحوط فلا يقبل قوله في ذلك. وسواء كان هذا الدعاء منه مباشرة، قال أنا رقيق لفلان، أو قال فلان من الناس إن هذا رقيقي فوافق اللقيط على ذلك، فإنا لا نقره على هذا، سواء وجد ما يدل عليه أو لم يوجد كبيع ونحوه، يعني سبق أن تعدي عليه فبيع، فإن بيعه لا يثبت رقه، لأنه ما دام لقيط وعرف أنه لقيط فقد حكم بحريته، فلا نقبل فيه الرق كما لا نقبل فيه الكفر إلا ببينا. ومعنى قول يبطل حق الله لأن الرقيق لا يجب عليه الحج ولا مال له، لو جمع ما جمع من الأموال فلا مال له، يؤخذ منه الزكاة. ويسقط عنه كثير من التكاليف الشرعية، فحفاظا على حقوق الله بحريته حكم بأنه حر. أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه، لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. اللقيط بعدما كبر وبلغ، قبل البلوغ ما ينظر إلى قوله، بعدما بلغ قال أنتم أخذتوني وأدخلتموني في الإسلام وحكمتوا علي بالإسلام، وأنا أخبرت بأني من أبوين كافرين فأنا كافر مثلهم، قال اللقيط هكذا، فهل نطيعه في قوله؟ لا، نقول حكم الإسلام فيك أنك مسلم، فإن استدمت تكاليف الشريعة الإسلامية وقمت بها فأنت واحد من المسلمين، لك ما لهم وعليك ما عليهم، وإن رفضت الصلاة أو أنكرت ركنا مجمعا عليه أوقفناك واستتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك ولا نتركك تذهب للكفار، لأن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام مجمع عليه من الدين بالضرورة تركه ترك تهاونا وكسلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا على رأي بعض العلماء أو كفرا على رأي الأكثر. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه. وإن ادعاه جماعة جاءنا رجال كل واحد يقول هذا ولدي هذا ولدي، أقول من يقيم منكم البينة يأخذه. أقام واحد منهم البينة وثلاثة لم يقيموا بينة، أعطيناه من أقام البينة. أقام الكافر البينة ولم يقمها المسلم فنعطيه من؟ نعطيه الكافر، مادام أقام بينة بأن هذا ولده أعطيناه إياه. إذا لم يوجد مع واحد منهم بينة فما الحكم؟ يعرض على القافة. القافة هم الذين يعرفون الأنساب بالشبه ويعرفون الأثر، يقولون هذا أثر فلان أو أثر رجل من قبيلة كذا، أو إذا رأوا الرجل قالوا هذا من قبيلة كذا، يعرفونه وهم في العرب كثير. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني مدلج كانوا يعرفون الأشباه، يعرفون الفرد بأنه من قبيلة كذا وإن لم يعرفوه من قبل، إذا رأوه قالوا هذا من قبيلة كذا، كما قال مجزز المدلجي حينما رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما متغطيين في قطيفة وقد بدت أقدامهما اثنتان بيض واثنتان من الأقدام سود، زيد أبيض وابنه أسامة أسود ومتغطين بقطيفة لا يراهم وإنما بدت أقدامهم، فقال المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة وهو مسرور فسألته فقال أما رأيت إلى مجزز المدلجي رأى قدمي أقدام أسامة وزيد؟ فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا الحاضر بني مرة وفي غيرهم كثير من القبائل يكون فيهم في بعض الجهات يكون القبيلة بكاملها تعرف الشبه وتعرف نسبة القبائل، نسبة هذا الرجل إلى القبيلة الفلانية وإن لم يعرفوا نسبه لكن بشبه. وفي بعض القبائل يكون فيها أفراد يعرفون هذا الشيء، فبني مرة مشهورون في الوقت الحاضر في معرفة الأثر ومعرفة الشبه. وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم. قوله وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، هذا رأي بعض الفقهاء رحمهم الله. لو قالت القافة إن هذا الرجل أو هذا الولد مثلا ممكن أن يكون من فلان وممكن أن يكون من فلان وفيه شبه الاثنين، فيرى بعض الفقهاء أنه يلحق بالاثنين، لكن رأي الطب الحديث الذي توصلوا إلى أمور لم يتوصل إليها في السابق قالوا إنه لا يمكن أن تكون النطفة من نفرين أبدا، لأن النطفة وإن تعاقب رجلان على امرأة فلا يمكن أن يكون الحمل إلا من واحد، لا يمكن أن يكون من اثنين. وكان بعض الفقهاء يرى أنه ممكن أن يتعاقب رجلان على امرأة وممكن أن يكون النطفة منهما معا. الأطباء يقولون لا هذا غير ممكن لأن النطفة تكون من واحد فقط، فإذا تلقحت المرأة بنطفة رجل واحد ما يمكن أن تتلقح مرة أخرى من ماء الرجل الثاني، وإنما هي من رجل واحد فقط. ولعله في هذه الحال إذا وجد فيه شبه لهذا وشبه لهذا أن يلحق بأكثرهما شبها. وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه. إذا ألحقته القافة بكافر أو ألحقته برقيق فلا يلحق بكفره ولا يلحق برقه. لما؟ لأن القافة ليست بينة كافية وإنما هي توقع، فنقبل قولها فيما يتشوف إليه شرعا وهو حفظ النسب، ولا يقبل قولها فيما يضر الطفل من نسبته إلى كفار أو نسبته إلى رقيق. ولا يلحق بأكثر من أم، لو ادعته أمهات فلا يلحق بأكثر من واحدة لأنه لا يمكن أن يكون من اثنتين أبدا. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد. يكفي في القافة واحد ولا يشترط أن يكونوا اثنين، إذا كان مجرد في الإصابة ومعروف بأنه يصيب فيكتفى بقوله. وشرطه أن يكون ذكرا عدلا، أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبره، ويكفي مجرد خبره. ويشترط في القافة أن يكون ذكرا فلا يقبل قول امرأة في هذا، وأن يكون عدلا يعني ذا دين وأمانة يصح أن يقبل قوله، مجربا في الإصابة يعني معروف يمكن أن نختبره، نأتي له بولد نعرف نسبه ونقول له لمن هذا، إن دلنا على أهله عرفنا أنه يعرف ومصيب، وإن لم يدلنا على أهله عرفنا أنه لا علم عنده وإنما تخرص، يمكن أن نختبره بمن نعرف نسبه. ويكفي مجرد خبره يعني لا نحلفه، لا نقول له احلف إن هذا لفلان، يكفي إذا أخبرنا بذلك. وكذا إن وضيا اثنان امرأة بشبهة في ظهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون من